تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن لغديان رحمه الله عن حكم تخصيص ليلة 27 بالقيام واعتقاد أنها ليلة القدر، فأجاب: ليلة القدر ما في شك أنها في رمضان وفي العشر الأواخر، وجميع الأدلة التي جاءت في تحري ليلة القدر هي تحريها في العشر الأواخر وبالأوتار، يعني 21، 23، 25، 27، 29. وعلامة ليلة القدر أن تظهر الشمس، أن تطلع الشمس وليس لها شعاع، هذه هي العلامة التي تدل على أن الليلة هي ليلة القدر. الشخص الذي يريد أن مثلا يتأكد بإمكانه أنه الليالي العشر هذه يراقب الليلة التي تخرج فيها الشمس وليس لها شعاع، فهذه هي ليلة القدر. وأنا نصيحتي أن الإنسان يجتهد في جميع رمضان ويزيد اجتهاده إذا دخلت العشر، إذا دخلت العشر اجتهد بقدر الاستطاعة وينصرف إلى تحري هذه الليلة، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقه.